قال ابن حزم رحمه الله قال والمتشابه من القرآن هو الحروف المقطعة. ابن حزم يعني ليست كعادته مثلا كعادة الأصوليين ممكن مثلا لا يتكلموا في أمثال هذه الأبحاث، لا هو بيدخل في بيخوض أبحاث في مسائل استدلال القرآن. فبيقول لك والمتشابه من القرآن هو الحروف المقطعة والأقسام فقط، إذ لا نص في شرحها ولا إجماع. ولا إجماع، يبقى كلمة ولا إجماع يبقى ابن حزم بيحتاج بالإجماع. ابن حزم الإجماع عنده إجماع الصحابة، والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة. واضح الكلام كده؟ وده الصحيح. طب تعالى للكلمة دي، كلمة المتشابه في القرآن. شيخ الإسلام ابن تيمية عقد بحث في مجموعة الفتاوى وفي درء تعارض العقل والنقل وفي كتاب تلبيس الجهمية لما بيرد فيه على الرازي في مسألة المتشابه في القرآن. خلاصة هذا الكلام قال بأن المتشابه يعنى به عدة معاني. هتلاقي مثلا بأن يأتي في آيات كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين، يبقى كتاب ايه؟ يبقى الله عز وجل حكم هنا على ان الكتاب كله متشابه. خلاص كده. والله عز وجل قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن في هذه الآية ليس الكتاب كله متشابه وإنما منه متشابه. فهل الكتاب كله متشابه أم بعضه متشابه؟ وبين رب العالمين أيضا قال ألف لام راء كتاب إيه؟ أحكمت آيات. إذن أضاف الإحكام إلى الكتاب كله. قال منه آيات محكمات، إذن في هذه الآية بأن بعضه إيه؟ محكم لكن أغلبه وأصله، لكن برضو قال منه إيه؟ منه آيات محكمات هم قلنا الكتاب وأخر متشابهات. طيب هل كله محكم أم كله متشابه أم بعضه محكم أم بعضه؟ أم بعضه متشابه. قبل ما نقول الجواب، فاكرين قبل كده لما تكلمنا في هذه المسألة، فإذا وجدت كلمتان متشابهتان ووجدت بأن هناك تعارض فالتعارض إنما يكون فين؟ في ذهن القارئ أو في ذهن السامع، أما التعارض يكون في النصوص الصحيحة فلا. طيب ما سبب التعارض؟ السؤال الثاني، الذي يكون في ذهن القارئ أو السامع سببه قصور العلم، وده وارد لأنه لا يحيط بالعلم إلا نبي. الصحابة رضي الله عنهم قد يشكل عليهم مسائل يسألوا فيها النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام كده؟ ابن القيم يقول لك فليست المذمة في أنك لا تعرف ويشكل عليك بعض المسائل، ولكن المذمة ألا تطلب الدليل على حل هذه المسائل. مش المذمة في الأمر الأول. واضح الكلام كده؟ طيب كتاب أحكمت آياته، إذن أضاف إلى القرآن أنه إيه؟ أنه كله محكم، بحيث أنه لا يستطيع أحد من المخالفين أو من المنافقين أو من الكافرين أن يجد فيه تفاوت. لذلك لا يأتيه، معنى إحكامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليه؟ لأنه تنزيل من حكيم حميد، فلا تجد شيء يضاربه شيئا آخر، ولا تجد خبر يكذبه خبر آخر، بخلاف مثلا الكتب المحرفة. مفهوم؟ في أول السفر هنا بعدها بخمس أعداد تلاقيه بيروح شايل ده خالص، نسف خالص. واضح الكلام كده؟ إذن الكتاب كله محكم من هذه الإيه؟ من هذه الجهة، صدق في الخبر، عدل في الحكم، إحكامه من هنا، صادق في الأخبار، عدل في الإيه؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار كما قال ابن عباس، عدلا في الأحكام. متشابه يشبه بعضه بعضا في ذلك، أي في صدق الخبر، فلا تجد خبرا يكذبه هذا الخبر، ولا تجد حكما يناقضه هذا الحكم إلا إذا نسخ ذاك الحكم. أقول لك محمد ده صادق وعبد الرحمن صادق، يشبه بعضهم بعض في إيه؟ في الصدق، في الشجاعة، في الكرم، في الجود، يشبه بعضهم بعض. إذن هو متشابه من هذه الإيه؟ من هذه الجهة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. خلاص كده؟ لكن لما هتيجي بقى في بعض الأحكام، خلاص كده؟ تيجي في بعض الأحكام، يبقى سيبنا هنا من الخبر. قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أم الشيء نصه وأصله في اللغة، أم الشيء اللي هو إيه؟ أصله. واضح الكلام؟ طيب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. متشابهات يعني إيه؟ يعني ستجد حكما ما، هذا الحكم يدخله الإجمال، الإجمال يراد به معنى ويراد به معنى ثاني. طيب أنا عايز أعرف المراد من الشرع المعنى رقم واحد ولا المعنى رقم اثنين؟ قال لك رد إلى الأصل سيتضح لك المراد. مثال، ما فيش غيره عشان ده يطول. لو قلنا مثلا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة إيه؟ قروء. طيب القرء ده هو الحيض ولا القرء ده هو الطهر؟ يبقى دين المتشابه؟ يبقى المتشابه ما يراد به معنى أو اثنين أو ثلاث أو أكثر أو أقل. خلاص كده كلام؟ يبقى أنا القرء هنا إما حيض إما إيه؟ طهر. طيب العدة هنا بالطهر ولا بالحيض؟ يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيقول للمرأة واعتد بإيه؟ اعتدي بحيضة. صح كلام كده؟ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ها واللائي لم يحضن. يبقى المرأة اللي انقطع عنها دم الحيض عدتها ثلاث شهور، والمرأة التي أصلا لا تحيض ثلاث شهور، يبقى العدة بالإيه؟ صح كده؟ طيب يبقى العدة بالحيض في الآية دي وبنص النبي عليه الصلاة والسلام هو ده، ها هو ده اسمه المحكم. يبقى أنا ثلاثة قروء يبقى يراد بها الطهر ولا الحيض؟ لما رديتها للآية دي والحديث ده عرفت من المراد ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات. وصل الكلام؟ السؤال بقى، ما الحكمة من وجود مثل هذا المتشابه؟ الجواب، فأما الذين فيه، فاكرين صاحبنا اللي هو أصلا داخل يريد أن يوافق ما اعتقد، ها اللي هو القصد ده، هو عايز داخل مثلا هي القرء إيه؟ هو داخل ان القرء ده اللي هو الحيض، لكن هيبحث لان هو عايز ان القرء يكون حيض لاي عله ما، لكن هيبحث في المساله وفي الاخر طلع القرء حيض. قاسم هو ده. طب قاسم ازاي؟ طب ما هو فعلا اقول لك ده في الظاهر، ده العمل الظاهر، لان عندنا العمل عملان، عمل قلب وعمل جوارح، فان وافق العمل الجوارح ولكن خالف عمل القلب فيأسم هنا، فيأسم هنا. وصل الكلام كده؟ افهم دي بقى. يبقى منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني إيه؟ أصله. وأخر متشابهات، لما ذكرت لك قبل كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول مثلا صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. طيب صلاة الضحى نصليها جماعة ولا كل واحد صلي لوحده؟ ما هي الحديث، الحديث هل يعنى به ده ولا يعنى به ده؟ مع انه بيقول صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، لكن السنة العملية هي الفاصل. لما رديت للأصل السنة العملية بيّنت بأن صلاة الضحى لا تصلي وحدك، ما تندركش هنا. وصل الكلام كده؟ يبقى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يبقى فهمنا أن كله محكم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الخبر، عدلا في الايه؟ في الأحكام، لا يكذب خبر خبرا ولا يناقض حكما حكما إلا إذا بين الشرع نسخه. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وصل الكلام كده؟ طيب تعال بقى لكلمة ابن حزم عشان بس إيه، دي مقدمة في الإشكال، حل الإشكال في الكتاب الأحكمات منه آيات محكمات إلى آخره. بيقول لك المتشابه من القرآن هو الحروف المقطعة، ثم بيّن بأنه لا نص في شرحها. يبقى معنى كده أن ابن حزم بيقول أن المتشابه أي ما لا يعلم مراده، صح كده؟ ما لا يعلم إيه؟ مراده. لكن هو بس ناقص لها حتة جزئية كده، ما لا يعلم مراده من ذاته ويحتاج إلى بيان من الخارج، زي ما تكلمنا في ثلاث قروء وعرفنا المراد أن الحيض منين؟ من الخارج، صحيح الكلام كده؟ لكن هو ابن حزم عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك ان الحروف المقطعة لا نص في ايه؟ في بيانها، في معرفتها، يبقى تكل علمها الى الله. فهو مما لا يعلم تأويله الا الله، ولا يعلمه الا الحكيم الخبير. ابن حزم عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك كده، يبقى تاكل علمه الى ايه؟ الى الله. طيب خد بالك، سؤال، هل يستلزم من انني اكل علمه الى الله انه هذه الحروف المقطعه عبث؟ الجواب لا، حاشا لله. ولكن الاصل عندي انها لها علم وبحكمه، لأن هذه الحروف كلام رب العالمين، مفهوم؟ لكن أنا عندي زي الأمور الكونية كده، لا يستلزم من عدم فهمي لحكمة شيء ما أنه يوجد في الكون شيء ما بغير حكمة، لا، ولكن أكل الأمر إلى الحكيم، أقول المسألة دي لها حكمة ولكن لا يشترط أن أعلمها أنا، مش شرط. انا ما اعرف ده، انا ما اعرفش الروح اللي بين جنبي دي روح فيا وانا مش عارفها. واضح الكلام كده؟ اذا لا يستلزم من عدم فهمك لشيء او عدم علمك بعلة شيء انه لا علة لها او لا حكمة لها. غلط، لها حكمة ولها علة، ولكن قد لا تصل اليك وقد لا تعرفها. العلة قسمين، علة معلومة وعلة تعبدية. علة معلومة وعلة تعبدية. العلة المعلومة اللي هي العلة المنصوصة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ليه؟ يبقى تذكر الآخرة، دي العلة من زيارة القبور. انت بتروح القبور بقى للعلة دي، يبقى دي اسمها علة ايه؟ نص الشرع عليها. وصل كده؟ كويس. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أمر، قال لحديث معطية: اغسلناها ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. العلة، العلة من ثلاثة خمسة سبعة، العلة إيه؟ العلة مسألة إن خمسا سبعا تسعا إن رأيتن ذلك ماشي، لكن ثلاثة ما فيش حاجة خالص. صح كده؟ لكن في حكمة. ده من أصول معتقدي، إن كلام النبي وحي والله لا يأمر إلا لحكمة، لكن مش شرط إن أنا أعلمها. أنا عبد، أخبرني رب العالمين في القرآن أو عن طريق نبي عليه الصلاة والسلام بالعلة والحكمة، سمعنا وأطعنا. قال لك أعبد وإنت ما عرفتش العلة، برضو سمعنا وأطعنا. ده أنت لسه متوضي، خرجت من الحمام، أخرجت شوية ريح قد كده، ارجع اتوضى تاني. صح كده كلام؟ لسه شارب شوية مية، دخلت تبولت، مع ان هي هي المايه اللي شربها، ها ارجع توضي ثاني. المني طاهر والبول نجس، والاثنين من مخرج واحد. عبد، سمعنا واطعنا، حاضر. ده طاهر ده نجس، حاضر. الفجر ركعتين، حاضر. سمعنا واطعنا. العشاء اربعه، ما بين العصر والعشاء ثلاث ركعات اللي هو المغرب، سمعنا وأطعنا. مش ليه؟ عشان ايه؟ وليه؟ وعايز افهم وعايز اعرف. السؤال لمعرفة العلة والحكمة، لمجرد العلم والمعرفة في المسألة، بغض النظر ان يوقف العمل على العلة، لا بأس. انا كده كده هعمل، بس ايه؟ محتاج زيادة علم، زيادة يقين، لا بأس. لكن أوقف العمل، مش هعمل إلا ما أعرف العلة. لا، أنت عبد، لك سيد آمر. وصل الكلام كده؟ لذلك أما جه الإمام مالك بيقول الكلب طاهر ليس بنجس، ولعابه ليس بنجس، بس مش معنى كده أن أروح بقى أشتري وأربي لي كلبين وزي ما بيعملوا في الشوارع كده، دي مصايب سودة. ينقص من أجره كل يوم كراطان، كل كراط مثل جبل أحد. ده بقى بيعمل إيه ده بقى إن شاء الله؟ ده إحنا يدوب كل يوم بنعمل شوية حسنات قد كده، مش جبل أحد، ده إحنا ده شوية تراب قد كده بنعمله، ده كل يوم بينسف منه. طيب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، قال لهم دي علة تعبدية. اغسله سبعا ده تعبدي، مش يغسله سبعا عشان زيادة النجاسة. طب ما هو الخنزير أنجس وما جاش فيه نص اغسله سبعا، والأصل بالنجاسة إنها إذا أزيلت بأي شيء تزال. صح كده كلام؟ فيجي ابن حزم يعمل رسالة في المسألة دي، رسالة في المسألة دي، يقول لهم العلة تعبدية، الأمر تعبدي. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. العلة كانت لنجاسة يعني؟ لا، مفهوم الكلام كده؟ فلا يستلزم الأمر إيه؟ إن أنا لازم أعرف أمر العلم. لا. لو قلنا بالوضوء من لحم الإبل ولا يصح. طب تفضل لحم الإبل ليه؟ هتقول مثلا بقول الإمام أحمد. ليه؟ بعض الناس حب يجيب علة، قال لك أصل الجمل فيه كده شيطانة، يعني إيه بتنحرر كده، الشيطانة يعني متمرد، الجمل متمرد ليه بيتحرك كتير وبيروحه والكلام ده كله، فلما تجي تاكل لحمه فاللحم دخل في الجسم كله بقى دم، فماشي في الجسم كله فاهمني، فالجسم مش عارف ايه فلازم يتوضى. قال لك طب ما لو كان كده يبقى يغتسل، طب ما كان يغتسل احسن صحيح، ولا هو الدم ماشي في مواضع الوضوء بس. فشوف ال زي ما شيخنا عثيمين رحمه الله يقول لك دي عله عليله، يعني عله مريضه اصلا، انت خلاص امر تعبدي، توضا من لحم الابل خلاص، سمعنا سمعنا واطعنا، انتهت المساله بقى، دي تربي عندك السمع والطاعه للنبي عليه الصلاه والسلام. واضح الكلام كده؟ يبقى ابن حزم هنا بيقول لك ايه، المتشابه هو ما لا علم لنا به، ما فيش نص جه فيه. طب السؤال هنا، الحروف المقطعة، الحروف المقطعة هل ليها حكمة ولا لا؟ خلاص احنا كده فهمنا الأصل، لا حكمة. طيب ما المراد منها؟ هتشوف بقى في كتب التفسير يا مؤمن العجب، أصل الحرف ده عشان مش عارف ايه، والحرف ده عشان ايه، والحرف ده عشان ايه. طب المسألة دي بنصوص يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب، الجواب ده تعرف، تعرف إن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي قال هذه الحروف مما استأثر الله بعلمها، الأربعة، الأربعة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. واضح الكلام؟ بعض أهل العلم قال لك، قال لك أصل الحروف دي لأن القرآن نزل بهذه الأحرف، فهذه الأحرف مما تتكلمون به مفهوم، وهي من الأحرف التي تتكلمون بها، وما تستطيعون أن تأتوا بإيه، لا تستطيعون أن تأتوا بهذا القرآن مفهوم. طب ما ولماذا خصت هذه الأحرف؟ وده استنباط مش نص. واضح الكلام؟ خلاص يبقى هذه مما استأثر الله بإيه؟ بعلمه، لها حكمة؟ نعم، لكن الله أعلم به، مع إيقاني بأن لها، بأن لها حكمة. واضح؟ وما تكلم الله بها عبثا، حاشا لله، لكن لا نص إيه؟ لا نص في ذلك. ويكفي كما ذكرت لك قول أبي بكر عمر عثمان علي. واضح؟ لكن الأقسام لا، ابن القيم يقول لك هذه مما أيضا مما يستأثر الله بعلمه، لا، إذا أقسم الله بشيء فإنما هذا لعظم ذاك الشيء، والله يقسم بما شاء على من شاء من خلقه كيف ما شاء. ليه؟ أصل الأحناف جوز طوائف منهم القسم بالمخلوق، إنك ممكن تقول من مخلوقات الله مثلا، بنحلف اهو، بكلم محمد بقول له طب والقمر، ما حصل الموضوع ده، طب والشمس، والشمس يا مؤمن، ما حصل الموضوع ده. ليه؟ قال لك ربنا أقسم، الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى، هذه أشياء قسم الله، أقسم الله به. ده مخلوق أقسم به الذي خلق. أنت مخلوق لا تقسم إلا بمن خلقك، صح الكلام كده؟ فلا تقسم إلا بما أمرك به سيدك. وصل الكلام؟ لذلك لا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإنما القسم لا يكون إلا برب العالمين باسم من أسمائه بصفة من صفاته، لا ومقلب القلوب، لا وعزة ربي، لا والذي نفسي بيدي، دي أقسام النبي عليه الصلاة والسلام. ابن القيم رحمه الله عمل رسالة في القسم في القرآن، اقرأوا القسم في القرآن يبين لك باقي معنى القسم ولماذا أقسم الله بهذا هنا وأقسم بهذا هنا. وإن نفي القسم عند العرب دلالة على تأكيد القسم، فلا أقسم بيوم القيامة، يعني ها وأقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوام، يعني وأقسم بالنفس اللوام. فنفي القسم دلالة هنا على إيه؟ على عظم وتأكيد القسم بقى. ده نفي القسم أشد تأكيدا إذا جاء القسم مجردا. معاش محمد؟ صح الكلام كده؟ ولا مو صحيح؟ راجع الكتاب ابن القيم الأقسام في القرآن. طيب، قال وليس فيما عدا ذلك متشابه على الإطلاق، وقال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك مشبهات. وإحنا اتكلمنا في موضوع المتشابه ده في صحيح الإمام البخاري محاضرة قبل ذلك، لا يعلمها كثير من الناس، فصح أنه يعلمها بعض الناس، وقال تعالى تبيانا لكل شيء. طيب، هنا هيدخل في مسألة تانية نقف عندها، وألقاكم غدا إن شاء الله الجمعة القادمة فينا شيخ رزق في مسجد أهل السنة في القمة، وبعدها دورة أصول التأويل للإمام الشاطبي، رسالة استنبطتها من كتاب الموافقات للإمام الشاطبي في غاية الأهمية. جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.